كلا اثنين واثنتين احسنت وايضا يضاف كلا وكلتا هذا ايضا من باب الملحق تعرض نفس الاعراب لكن بشرط كلا وكلتا ما هو الشرط ان يضاف الى الضمير جاء كلاهما رايت كليهما مررت بكليهما اما اذا اضيف الى الظاهر لا يكون الاعراب بحركات مقدره على الف جاء كلا الزيدين ورايت كلا الزيدين ومررت بكلا الزيدين فشرط كلا وكلتا ان يضافا الى الضمير حتى يعرب هذا الاعراب اي اعراب المثنى يكونان من باب الملحق فتقول جاء كلاهما ورايت كليهما جاء كلتاهما ورايت كلتيهما كذلك في الجر واما اذا اضيفين الظاهر فيعربان بالحركات المقدره على الالف جاء كلا الرجلين جاء كلتا المراتين حركات مقدره وكذلك في الجر واضح فعندنا هذه الفاظ تصفت الحقت المثنى واذا الجمع هناك الفاظ الحقت به كذلك ايضا تصفت تقول ألحق به في إعرابه بالواو والياء ألو وعالمون وعشرون تقول ألحق به في إعرابه بالواو والياء ألو وعالمون والتفصيل بغير هذا الكتاب أن تحفظ هذه الألفاظ وعشرون وبابه إلى التسعين عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين وبابه إلى التسعين وأهلون ووابنون وأهلون ووابنون وأرضون وسنون وأهلون ووابنون وأرضون وسنون سمعتنا وأيضا باب سنين سيأتي وما سمي به منه كزيدون علما وما سمي به منه وأيضا المثنى ما سمي به منه زيدان علم على شخص يلحق أيضا وما سمي به أي من الجمع منه كزيدون وما سمي به منه من الجمع ما سمي من الجمع كزيدون علما إذا سميت شخصا زيدين فقلت جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين تعرفه نفس الإعراب ويكون من باب الملحق هذه الفاظ تحفظ ألحقت بالجمع قال رحمه الله واما التفصيل في شروطها في هذا فغير هذا الكتاب ان تحفظها الان هذه الالفاظ تعامله معامله الجمع رفعا ونصبا وجرا وتكون من باب الملحق لا من باب الجمع لفقد الشروط التعريف الذي ذكر قال تنبيه لعله اشار بقول عند جميع العرب العرباء وهي الملازمه الباديه لانه لم يختلف لغه العرب قد سمعت ان العرب العرباء هم العرباء هم الخلص هم الخلص هؤلاء العرب الخلص وهي سبع قبائل اشرنا اليها ثمود وهود وغير ذلك وجرهم جرهم الذين طبع منهم وتربى عندهم سليمان هؤلاء عرب عرباء على الصحيح جرهم لبعضهم ما يذكرهم ان شاء الله تراجعون المزهر في هذا الاول 31 عرب العرباء والعرب المستعربه والعرب المطالبه كتاب جميل هذا المزهر جدا للسيوطي رحمه الله كتاب طيب جدا جدا مفيد وهو استفاد من ابن جني لكن تعرفون السيوطي مع ترتيباته واقتناعاته القويه يزيد على الكتب والا جله من كتب ابن جني قال تنبيه لعله اشار بقوله عند جميع العرب العرباء وهي الملازمه الباديه الملازمه الباديه لانه لم تختلف لغه العرب في الجمع باعرابها كذا الا ما شدها إلا ما شد والاعتداد بالشاذ. وأما التثنية فإن بني أسد يعرفون المثنى بالألف في جميع أحواله فيقولون الآن قوله عند جميع عرب العرباء أشار به ليش؟ إلى أن العرب ما اختلفت في الجمع وإنما حصل الخلاف هذه إشارة منه أن الجمع ما حصل فيه خلاف إلا ما شد والشاذ لا يعتد به. وأما التثنية فحصل فيها خلاف بين العرب قوي جدا وهذا ليس لبني إسرائيل لبني أسد فحسب بل أيضا غيرهم يشاركهم غيرهم يشاركهم في هذا الذي ذكره هنا منهم بل حارث وكعب وخثعم وزبيد وكنانة هؤلاء كلهم يشاركون بني أسد فكثير من العرب ينطقون بالمثنى هكذا بالألف في جميع الأحوال يجعلون الحركات مقدرة فإذا في إشارة عند جميع العرب العرباء إلى أن المثنى ليس كذلك ليس عند جميع العرب المثنى وإنما هو عند جمهورهم أنه يعرب بما ذكر من ألف رفعا وبنية نصبا وجرا عند جمهور العرب وإلى غير الجمهور من العرب أيضا مثل بلحارث